فكيف غيره؟ فلا يجوز الطواف على أي قبر من القبور، هذه عبادة لا تصح إلا للكعبة فقط، لا يجوز. وإذا فعلت هذا الفعل فهذا شرك بالله، ولا ينبغي لك أن تشرك بالله سبحانه وتعالى وتعزم على أن لا تفعل هذا الفعل وتتوب إلى الله من نذرك هذا، لأن هذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. فإذا أردت أن تطوف بالبيت عن نذرك فلا بأس تطوف بالبيت، أما في غيره فلا يجوز. نعم. ما عدد ركعات صلاة الضحى ومتى وقتها، وهل يجب على الإنسان المداومة عليها أم لا؟ صلاة الضحى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما حفظ عنه أنه صلىها 8 ركعات، وأقل ما حفظ أنه صلىها 2 ركعات، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله في صلاة الضحى أقلها 2 ركعات وأكثرها 8، هذا عددها. فإذا صليت من 2 إلى 8 ركعات هذه صلاة الضحى. أما بالنسبة للمداومة عليها فبعض العلماء كرهوا المداومة عليها، لأن النبي لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، فالأحسن أنك تصليها أحيانا كثيرة وتتركها بعض الوقت، هذه ناحية. الناحية الثانية أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا أن النبي لم يلازمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل، فبعض العلماء رحمهم الله فصل في هذا تفصيلا حسنا وقال إن الإنسان إذا كان يقوم من الليل فقيامه من الليل يكفي عن صلاة الضحى، أما إذا كان ما يقوم من الليل فينبغي أن يلازم صلاة الضحى. كما أنه إذا كان يصلي بالليل لحاده يصلي بالليل وفاته أحيانا، ربما لم يقم من النوم، ربما كان مريض، ربما كان له شغل، وإذا لم يصلي صلاته بالليل المعتادة فيستحب يصليها الضحى، فمن لم يصلي بالليل استحب له أن يصليها الضحى، ومن كان يصلي بالليل لعادة بالليل فصلاة الضحى الأولى أن لا يلازمها دواما، يصليها في بعض الوقت. أما وقتها فوقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، هذا هو وقتها، ولكن أفضلها كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تشتد حرارة الشمس ويصير الفصيل إذا مشى على الأرض تأكل رجليه الرمضة، فهذا معناه اشتداد الضحى، فإذا اشتداد الضحى هو هذا هو أفضل ما تكون صلاة الضحى. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.